الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين في الأرض ونجعلهم أئمة قالت لأخته قصيه وحرمنا ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها No. إنه هو الغفور الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما وَرَدَ مَا أَمَدِيَنَ وَجَدَ عَلَى عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة أسخر عليك صدق الله.